بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صفيه وخليله، أمينه على وحيه وحجته على عباده، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. أما بعد، فلقد رأينا في الحصة الماضية حديث أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه، وحديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وعرفنا فيما سبق أنه لا يجوز لمسلم أن يقتني كلبا إلا إذا كان كلب صيد أو ماشية أو مرء أو حرث، وبينا أن هذا من الحرام الذي يذهب من أجل المقتني كل يوم قراطين أو قراطان. وقلنا أن بيع الكلب لا يجوز، وأنه حرام، وأن ثمنه حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأن الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يجوز بيع الكلب حتى ولو كان كلب صيد أو ماشية أو حرث، وإن كان يجوز اقتناؤه لكن لا يجوز بيعه ولا يجوز قبض ثمنه. وفي خلال كلامنا تكلمنا أيضا عن السنور، أي قط أيضا لا يجوز بيع السنور وإن كان ينتفع به مثلا في صياد الفويسقة وغيرها من المنافع. مع لا يجوز بيع القط أيضا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور، وهو حديث صحيح أيضا صحيح مسلم. وتكلمنا عن مهر البغي، وهي المرأة التي تطلب الفحشاء والعياذ بالله، وأن ما تأخذه مقابل هذا الفعل فعلها حرام، وما تأخذه مقابل ذلك الفعل حرام، وأنه لا يرجع به إلى صاحبه بل يتلف أو يعني يصرف في المصالح العامة للمسلمين، لا هي تقبضه لأنه كان مقابل حرام، ولا هو يرد إليه ماله لأنه أخذ عوض لا يمكن رده، وأيضا لأنه حرام ويصرف ذلك المال في المصالح العامة. وحلوان الكاهن، وعرفنا أن الكاهن هو ذلك الرجل الخبيث الذي يدعي معرفة المستقبل، معرفة الغيب فيما يستقبل أيام الناس، وأن العراف هو ما يدعي معرفة ما سبق أو ما خبئ من المسروقات وما اختفى من اللصوص وغير ذلك. وقلنا أنه التصديق بكلامهما، تصديق كلامهما يعني كلام العراف أو الكاهن يؤدي بصاحبه والعياذ بالله إلى الكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كهانا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لم تقبل صلاته 40 يوما، وغيرها من النصوص التي وردت في الوعيد الشديد. وتحدثنا في يعني استطردنا وتحدثنا عن السحرة والساحرات، وأنه هذا الفعل حرام، هل يكفر أو لا يكفر الساحر؟ على قول الجمهور أن الساحر يكفر، أما الشافعي فإنه يفصل بين الساحر الذي يتعامل يعني ما كان سحره من قبل، سحر الذين يعتقدون في الكواكب والنجوم وغير ذلك، أما الذي لا يعتقد ذلك أو يستعمل طلاسم وغير ذلك لا علاقة لها بالشرك، فهو يفصل في هذا. وقلنا أن حد الساحر كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث جندب رضي الله عنه حد الساحر ضربة بالسيف، وأن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول اقتلوا كل ساحر وساحرة للفساد العظيم. ولعلكم تقرؤون الجرائد كل يوم يطالعوننا بأخبار والله يندلها الجبين، وأخبار يعني سبحان الله يقول الإنسان يعني كيف يتركون هؤلاء على وجه الأرض، ينبغي أن يبادوا هؤلاء الذين يسرقون الأطفال ويقطعون أعضاءهم ويبيعونها، يعني جماعات اللصوص، صار في جماعات لصوص. يعني مؤخرا أنا قرأت، يعني لا أقرأ الجرائد دائما، ولكن آخر ما قرأت يعني امرأة ألقي عليها القبض من غرب الجزائر وأرادت أن تسرق طفلا صغيرا، ومع المساءلة وكذا مع الدرك عرفوا أن لها علاقة مع نساء أخريات، ألقي القبض عليهن وأنها عصابة عملها هي اختطاف الأطفال من أجل الشعوذة، يبيعون الأطفال يعني أعضاءهم إلى غير ذلك من يد وغير ذلك، يبيعونها للسحرة والساحرة. يعني هذا مجرد ما تسمع هذا الخبر تقول لو أمسك ساحر بين يدي أكله بأسناني، يعني شايف كيف من شدة ما أن هذا الفعل قبيح جدا. حسبنا الله ونعم الوكيل. فالشريعة كما قلنا وأعدنا وكررنا ونعيد ونقول أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين وأرسل المرسلين وأنزل الكتب تحقيقا لمصالح العباد في الدنيا والآخرة، ما نهاك ربك عن شيء إلا وهو خير لك، وما أمرك بشيء إلا وهو خير لك، ففي ترك المنهي خير لك وفي القيام بالمأمور خير لك، والوقوع في المنهي شر لك في دينك ودنياك، والعمل على خلاف المأمور أيضا شر لك في دينك ودنياك، نعوذ بالله رب العالمين. هذا في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه. ونأتي إلى حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وهو دائما في نفس الباب فيما يتعلق بثمن الكلب ومهر البغي، وإلا أن حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أضاف لنا أمرا آخر، وهو يعني أجرة الحجام، هذا الكسب الذي يكسبه الحجام كما سنعرف إن شاء الله. إذن والله ما حسب الطبعات، أعطيني شوف، لا لا شوف أنت هذه الطبعة تاعك 130، إيه صفحة 130، مئة وثلاثة وثلاثين، إيه وجدته؟ نعم. إذن عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. يقول الشيخ رحمه الله يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم المكاسب الخبيثة والدنيئة لنجتنبها. أيضا الدين الإسلامي لا يريد منك أن تترك ما يضرك فقط لأنه يضرك أنت تتركه، بل يريد منك أن تبلغ المعالي، أن تأخذ بالمقامات العالية، لا تكتفي بالدون. إن الله يحب معالي الأمور ويكره استفسافها، يبغض ربي الأمور التافهة الحقيرة كذا، وإنما يحب المعالي لتكون الأمة الإسلامية دائما في المقدمة، لا ترضى أن تكون في آخر أو في ذيل القافلة، بل كن أنت القائد، أنت السيد، ولا يمكنك أن تصل إلى هذه الرتبة وإلى هذا المقام إلا بالتمسك بدين الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، اعتقادا وعملا. فإذا أخذت بالدين وتمسكت به بجد، فإنك بإذن الله لن ترضى بالمنازل الدانية، وإنما تسعى وتبحث دائما عن المقامات العالية، مقامات الصالحين السابقين إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. يقول يبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم المكاسب الخبيثة والدنية، لماذا؟ قال لنجتنبها، إلى المكاسب الطيبة الشريفة، المكاسب الطيبة الشريفة. وقد ورد في ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبة له صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يريد من أصحابه أن يطلبوا أمور معيشتهم وأمور أرزاقهم، يطلبوها طلبا جميلا لا طلبا دنيئا، طلبا خسيسا. ثم بين أن الخسيس نهى عنه الشرع، وأن الجميل يأمر الشرع به ويحبه ويرضاه لأتباعه. ومنها ثمن الكلب، أي من هذه الأعمال أو المكاسب الخبيثة الدنيئة، ثمن الكلب وأجرة الزانية على زناها مقابل ما تقترفه من إثم وفاحشة. وكسب الحجام أيضا من هذه المكاسب الخبيثة الدنيئة، كسب الحجام، فهي مكاسب دنيئة كريهة سافلة يجتنبها دون أو يجتنبها ذو الكرامة والمروءة. ولاحظوا كيف أن الشيخ يختار العبارات التي يعني تصدم القلب، يعني يأتيك بالعبارات، يقول المكاسب الدنيئة الكريهة السافلة، يعني حتى أنت تشمئز من هذه المكاسب وتنفر منها فرارك من النجاسة أن تصيب بدنك أو ثوبك. طيب، نأتي قبل أن نذكر ما يستفاد من الحديث إلى ترجمة الصحابي رافع بن خديج. هو رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن تزيد بن تزيد، مو يزيد، بعض الذين ترجموا له يعني صحفوا في اسمه في هذا الاسم فكتبوه يزيد، وإنما هو تزيد. إذا رافع بن خديج ابن رافع ابن عدي ابن تزيد الأنصاري الخزرجي المدني، صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استصغر يوم بدر، يعني كان عمره أقل من 15 عاما، وشهد أحدا والمشاهد كلها، وأصابه سهم يوم أحد فانتزعه، فبقي النصل، يعني رأس السهم أي الحديدة، بقيت في لحمه إلى أن مات حين انتفضت جراحته رضي الله عنه، يعني انفجر ذلك الجرح وانتفض، وكان سبب وفاته ليكرمه الله سبحانه وتعالى يعني بأجر وفير وثواب جزيل. قال: فبقي النصر في لحمه إلى أن مات حين انتفضت جراحته بالمدينة. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أشهد لك يوم القيامة، أخرجه الإمام أحمد. ولهك بها، يعني أن يشهد لك النبي بأنك من السابقين، أنك من المجاهدين، أنك من الذين أبلوا في الله بلاء حسنا. يا الله، سبحان الله، إذا شهد لك النبي فهو يشفع لك يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى يعني أخذ على نفسه ألا يخزي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان صحراويا عالما بالمزارعة والمساقاة، يعني لم يكن من أهل الماشية والرعي وكذا، وإنما كان من أهل الفلاحة رضي الله عنه. وكان رافع يفتي بالمدينة في زمن معاوية وبعد زمن معاوية رضي الله عنه، توفي سنة 74 أو 73، يعني قيل 74 أو 73 للهجرة، وله 86 سنة رضي الله عنه وأرضاه. يعني عمره حين مات كان 86 سنة رضي الله عنه وأرضاه. يعني لاحظ لما يعني تصور أنت يعني هذا النصل تاع السهم ضل في لحمه 71 سنة. هذا السهم ضل في لحمه 71 سنة لأنه استصغر يوم بدر. استصغر يوم بدر وشارك في أحد، يعني كان عمره 15 سنة في أحد، وأصيب بذلك السهم في أحد، وتوفي عمره 86 سنة. يعني كم ضل السهم؟ ضل 71 سنة وذاك السهم وهو يعاني. طبعا السهم حديدة، إذا كان فصل برد يبرد الحديد فيسبب له ألم، وإذا تحرك ممكن يؤلمه هذا الأعوام كلها، وهو يتحمل ذلك في سبيل الله حتى انتفضت جراحته رضي الله عنه وتوفي في المدينة 40 أو قيل 73 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا رافع ابن خديج رضي الله عنه. طبعا ما يستفاد من الحديث، الحديث نهى عن ثمن الكلب ومر معنا، ونهى عن مهر البغي ومر معنا، واجتناب ما يؤدي إليهما. يعني كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وكل ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، لا بد أن تتركه لأنه ما يمكن أن تترك الحرام. فإذا لا تنظر إلى النساء، لا تخالط النساء، لا تحضر في مجالس الفساد، لا تسمع أخبار المفسدين. لازم الصالحين، اختر لنفسك ما اختاره لك ربك. يقول الله سبحانه وتعالى واصبر، يعني احبس، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع وأهوى كان أمره فرطا. وقال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ما قال ربي سبحانه ولا تزنوا، قال ولا تقرب، لا تخالط، لا تنظر، لا تسمع رب كلمة يعني تدور في أذن رجل فتصيب قلبه فيحمله التطفل وحب الاطلاع وكذا إلى أن يصل إلى ما لا يحمد عقباه. فبالتالي قال نهي عن ثمن الكلب ومهر البغي واجتناب ما يؤدي إليهما. لا تخالط أصحاب الكلاب، لا تخالط هؤلاء الذين يربون الكلاب ويجعلون لها قصص وقصص وحكايات. وقلنا فيما مضى أن الكلب صار يعتنى به في هذا الزمان ربما، مو أقول ربما، بل في بعض الأحيان أكثر مما يعتنى من جنس بني آدم. فلهم مستشفيات خاصة ومطاعم خاصة، وقلنا صار الكلب يرث، الكلب صار يرث بني آدم، والكلب له خدم من بني آدم، والكلب يقاضي رجالا من بني آدم في المحاكم ويفوز عليه ويحكم القضاء لصالح الكلب. يعني هذا الزمن الذي نحن فيه. وقلنا هذا من شر البلايا، لأن كما قالوا شر البلية ما يضحك، وهذا أمر واقع، لكن الحمد لله لم يقع في بلدنا وإن شاء الله لا يقع. لكن تربية الكلاب وكذا انتشرت، فنحب إن شاء الله أن ننصح، يعني كما نصحنا المرة الماضية، أن يجتنب الناس هذه الأفعال، ولا يقتنى الكلب إلا كما قلنا لصيد، ولا يوجد صيد في العاصمة، أو ماشية ولا توجد ماشية في العاصمة، أو حرث ولا يوجد حرث في العاصمة، ولكن يوجد الحراسة ربما لشغل أو لبعض البيوت ممكن أن يقتنى كلب للحراسة على قول من قال به. وإلا فمن العلماء من رفض الكلب للحراسة إلا لهذه الأشياء الثلاثة التي ورد تسميتها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا هذا وسبق معنا. ثم قال من الفوائد النهي عن كسب الحجام لأنها مهنة زارية مخلة بالكرامة والشرف، فمكسبها خبيث. النهي عن كسب الحجام، قال لأنها أي الحجامة أو احتراف حرفة الحجامة مهنة زرية، يعني أنها حقيرة زافلة، مخلة بالكرامة والشرف، أهل الكرامة وأهل الشرف والأحرار لا يمارسون هذه المهنة ولا يشتغلون بها، وإن اضطرهم الأمر إلى أن يشتغلوا لا يأخذوا مقابلها شيء، تنزها وترفعا عن هذا الكسب الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم خبيثا. يعني مفروض أن مجرد ما تسمع هذا الحديث تكتفي به، كسب الحجام خبيث، يعني هذا المؤمن يقول كما أن مرة في النبي صلى الله عليه وسلم بأحد الصحابة كما سن أبي داود ورأى بيده خاتما من ذهب فنزع وطرحه أيضا وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من جهنم ويضع بيده. المهم لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال له خذ الخاتم وانتفع به، قال والله ما كنت لأخذه بعد أن طرحه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم أخذه، النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن لبسه لكن ما نهاك عن الانتفاع به، لكن خلاص طرحه سيد الخلق، ألقاه أرضا سيد العالمين. فكذلك هنا المؤمن هذا حاله مع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يقول لك كسب الحجام خبيث، المؤمن يقف عند هذا القول، لا قول بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم، شيء وصفه من كونه خبيث، أنا بعد ذلك أقتحم مجاله وأخوضه يعني مضماره، ما يكون من مؤمن. لكن سنرى إن شاء الله الحكم الشرعي حتى نضع الأمور في نصابها الصحيح، لا نظلم ولا نظلم، وهكذا الدين، لا تظلمون ولا تظلمون، نبين حكم الله سبحانه وتعالى على ما ورد في الأحاديث الصحيحة وعلى ما فهمه علماؤنا رضي الله عنهم ورحمهم. نقرأ بعض الأحاديث عن رافع بن خديج، هذا صاحبنا الصحابي رضي الله عنه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب مهر البغي، شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب وكسب الحجام. هذا الحديث رواه الإمام مسلم والإمام أحمد رحمه الله في مسنده. إذن عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. إذن الحديث الذي مر معنا حديث الكتاب، ثمن الكلب خبيث، مهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث، وهذا اللفظ قال شر الكسب، شر ما يكسبه الإنسان يكون من هذه الطرق، إما تعامل المرأة بفرجها أو شراء وبيع الكلاب وغير ذلك، وكسب الحجام يأخذ ما يأخذه مقابل سحب الدم من الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من السحت كسب الحجام، أو إن من السحت كسب الحجام، كسب الحجام من السحت من الحرام. رواه الطحاوي في مشكل الآثار، وقد صححه أو قال الألباني رحمه الله سنده صحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام. وعند علماء الأصول أن النهي يقتضي التحريم، الأصل في النهي وحقيقة النهي يفيد التحريم، وأنه لا يصرف من التحريم أو عن التحريم إلى غيره إلا بقارينة، هذه القارينة إما أن تكون كتاب الله أو تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو تكون إجماع الأمة أو تكون أمر يعني معقول، هذا قول طريقة جمهور العلماء، وفي غير جمهور لهم قول آخر في القارينة. أه؟ نعم سنأتي سنأتي إن شاء الله. أنا فقط أذكر هذه الأحاديث تسمح جيدا. أنا يهمني أن تنتبهوا إلى الألفاظ التي استعملت في الأحاديث. قال كسب الحجام خبيث، قال شر الكسب، قال كسب الحجام سحت، قال إن من السحت كسب الحجام، وقال أيضا نهى كما في حديث ابن مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام. قال ابن عباس الآن هذه الأحاديث ظاهرها يفيد ماذا؟ التحريم، فهي لصالح من قال بحرمة كسب الحجام وعدم جواز أخذ مقابل هذه الحرفة. وتلاحظون هنا لا فرق بين الحر والعبد، فالخطاب للكل، للأحرار وللعبيد، كلهم مخاطبون بهذه الأحاديث. إذن ظاهرها أنه لا يجوز للحجام أن يأخذ مقابل سواء كان الحجام حرا أو كان عبدا مملوكا. قال ابن عباس رضي الله عنه، السلام ورحمة الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. لاحظ الآن دخلنا في الفريق الثاني. يقول ابن عباس رضي الله عنهما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، أي أعطاه حقه وأجرته، قال ولو كان حراما لم يعطه. طيب هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم، لكن من الذي حجم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا علينا أن نبحث، هل كان حرا أو كان عبدا مملوكا؟ ثم وهل الفرق بين الحر والعبد موجود ويؤثر كونه حرا أو كونه عبدا؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله. قال أنس رضي الله عنه حجم أبو طيبة، حجم أبو هذا الحجام اسمه أو مكنى بأبي طيبة، حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. الحديث رواه البخاري ومسلم. إذن هذا كان عبدا مملوكا مضروب عليه الخراج. شو الخراج؟ أن إنسان عنده عبد يأذن له بالاحتراف، روح تشتغل، صاحب حرفة نجار رصاص قصاب حجام، روح تشتغل وأنا تعطيني كل يوم مثلا دينار، وما زاد على هذا الدينار فهو لك. متفق هو سيده على هذا الأمر. فأبو طيبة، أبو طيبة له أهل يعني أصحاب يملكونه، ناس يملكونه، فهو يش يعمل بالخراج، وكان خراجه صاعين اثنين، يعني يشتغل يعطي لهم صاعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه صاع وأمر أهله أن يخففوا من خراجه، يعني أن يجعلوا بدل الصاعين صاعا، أن يجعلوه بدل الصاعين صاعا. طيب نحن رأينا إن الأحاديث ثمن الحجام خبيث، شر الكسب كسب الحجام، نهى النبي عن كسب الحجام، كسب الحجام من السحت، هذه رأيناها. رأينا حديث ابن عباس أن النبي احتجم وأعطى الذي حجم ولو كان حراما لم يعطي، هذا من فقه ابن عباس رضي الله عنهما. وعندنا حديث أنس أيضا في الصحيحين أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه صاعا وأمر أهله أن يخففوا من خراجه وأوصاهم به خيرا. إذن كيف نجمع نحن بين هذه الأدلة؟ قبل أن نجمع، لعل الإنسان عندما يسمع هذه الأحاديث يقول ولماذا؟ والحجامة ليست مشروعة؟ نقول لا، الحجامة مشروعة، ولفظ الحجامة تكرر معنا في أبواب الفقه كثيرا، فنجده في باب الطهارة، هل الحجامة تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء؟ نجده في باب الصيام، هل الحجامة تفطر الصائم الحاجم المحجوم ولا لا؟ نجده في باب الإحرام يعني الحج، هل المحرم يستطيع أن يحتجم الحجامة أم لا؟ شايف كيف؟ نجده في كتاب الطب، نجده في كتاب البيوع. فهي إذن أحاديث ولفظ تكرر معنا في كتب الحديث وكتب الفقه وغير ذلك مما يدل على أن هذه الحرفة معروفة ومشهورة وممارسة وما في إشكال بين المسلمين. وقد بوب البخاري في صحيح باب الشفاء في ثلاث، وذكر تحته حديث ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة، أي في ثلاث أشياء أو في ثلاث أمور. الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، أو تأتي بالجر، يعني إما أن تأتي بالضم والجر أو الرفع، يعني أو النصب يصح حسب ما تقدر. مثلا إذا قلنا في ثلاثة: في شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار، يعني هذه جعلناها مجرورة بفي. أو تقول هي، فتجعل هي مبتدأ وما بعدها كله خبر، يعني معطوف بعض على بعض. تقول شربة خبر لمبتدأ مقدر له هي، ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. وشرطة ما على أنه معطوف على المرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله، وهكذا. أو تقول ممكن تقدر لها فعل، تقول أذكر منها أو احفظ شرطة كذا إلى غدك، تأتيها بالنصب على أنها مفعول به. لكن نحن ننضبط بالرواية، والرواية جاءت مجرورة. يقول: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنهى أمتي عن الكي. وهنا لم ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النهي يسميه علماء الأصول بنهي إرشاد، يعني أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يؤخروا أمر الكي، لأن العرب يعني كانوا يبدأون بالكي عملا بالقاعدة اللي عندنا احنا في الجزائر، وش تقول؟ اقطعها برا تبرا، يعني ما اروح لها من الأساس ما تضلشون بعد لهم. لكن لما كان في الكي ألم للنفس ومشقة على النفس وأمر يؤذي، فالنفس فهذا رؤوف كما وصفه الله سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال: وأنا أنهى أمتي عن الكي، بمعنى نهي هنا إرشاد، إذا استلزم استعمال الكي نستعمله كما قالوا: آخر الدواء الكي، يعني فيستعمل في الآخر بعد ما نستنفذ كل الوسائل وكل الأدوية ولم يبقى معنا وتعين أمامنا الكي، نستعمل الكي. فإذا النهي هنا ليس للتحريم وإنما هو للإرشاد. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الحصر في الثلاثة كما قال الإمام ابن حجر رحمه الله، فإن الشفاء قد يكون في غيرها، وإنما نبه بها على أصول العلاج. فهذه أصول العلاج ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وخص الحجم بالذكر ولم يذكر الفصد، لأن الفصد هو قطع العروق أو أخذ الدم من العروق، لأن العرب كانوا أكثر ما يستعملون الحجامة، لأن الحجامة تنفع في البيئات الحارة الصحراوية أكثر منها في البيئات يعني الباردة أو في التل. فيعني أصحاب المناطق الباردة أخذ الدم من العروق أنفع لهم من أخذ الحجامة، وفي البيئات الحارة لا، الحجامة أنفع لهم من الفصد، وهكذا. وأمر الحجامة كان معهود عند العرب ويستعملونه، وكان هذا قبل الإسلام، لكن جاء الإسلام وأكد أمر الحجامة. فقد ورد فيها أحاديث كثيرة، نذكر منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة. وهذا أخرجه الإمام أبو داود بإسناد حسن. وفي لفظ آخر: إن الحجامة أفضل ما تداوى به الناس، إن الحجامة أفضل ما تداوى به الناس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم على وركه من ولن كان به. هذا حسنه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، وإن كان بعضهم ضعف كالشيخ ناصر مثلا يضعفه. يبين مكان الحجامة التي احتجم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الأحاديث في هذا كثيرة، منها أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به ليلة الإسراء يقول: ما مر على ملأ من الملائكة إلا أمروه مر أمتك بالحجامة، مر أمتك بالحجامة. أخرجه الترمذي وهو حسن. فالحجامة هي استخراج الدم الفاسد من تحت الجلد، يعني لا تصل إلى العروق كذا، فعلاقتها بالدم المتجمع تحت الجلد. طبعا لها أهل اختصاص، لها أطباء ناس مختصين فيها تعلموها وجربوها ومارسوها، فترجع إليهم الأمور ويستفتون هم في هذا الأمر. يعني كما قال سيدنا علي رضي الله عنه، قال: قيمة كل إنسان ما يتقنه. ففي بعض الناس أتقنوا هذا المجال ومارسوه ولهم فيه خبرة ويعرفون مواضعها، يعني أين تكون. وقد احتجم الناس في الأخذعين والكاهل، واحتجم في رأسه من شقيقة، واحتجم كما في حديث في وركه، ولها أماكن يعرفها اختصاص، وحتى منهم من يرقمها، يجعل أرقام من 1، 2، 3 وهكذا. فإلا أننا ننصح أن الإنسان لا يتوسع كثيرا في هذا الباب ويهمل جانب النظافة والتعقيم وغير ذلك، فيأتي بأشياء من موسى الحلاقة والكاسات التي يشرب فيها بعد ذلك، لأن هناك خاصة نحن صرنا في زمن كثرت فيه الأمراض والأوبئة، وإن لله وإنا إليه راجعون. وأثبت الواقع أن كثير من الأمراض، يعني أن بعض الأمراض الخطيرة كالتهاب، يعني الوباء، يعني هذا شو اسمه، التهاب الكبد الفيروسي، ومرض الإيدز، هذا مرض السيدة والعياذ بالله، وغيرها من الأمراض انتقلت في بعض المناطق بسبب الحجامة، ولا مش بسبب الحجامة، بسبب إهمال الحجامين لأمر النظافة والتعقيم، عرفت كيف؟ وبعضهم يظن أنه إذا دار ماء جافيل أو دار مثلا الكحول أو الديتول أو كذا يكون قد قضى على الميكروبات، وهذا وإن كان فيه وجهة، يعني أنه ممكن أن تقضي على بعض الميكروبات، إلا أن تبقى البعض الآخر، يعني في بعض الميكروبات ما يأثر فيها الديتول أو الكحول أو الجافيل مثلا، لكن قد لابد من تعقيمها بالبخار أو بأن توضع في آلات خاصة، وهذه لابد أن نقول للناس أن يحتاطوا وأن يعني يحترسوا لأنفسهم، أن يحترسوا لأنفسهم. فبعض الناس يستعمل كاسة شاي بعدين يشللها بالماء هيك ويروح يشرب بعدين فيها الشاي أو يشرب فيها كذا. فنحن نقول أن الإنسان عليه أن يحمي نفسه، لأن الحمية مطلوبة ووقاية النفس مطلوبة ومأمور بها، وأيضا كما يقولون أن الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج. وفعلا قرأت أن بعض الصحف الصادرة بالسعودية أن بعض الناس في هناك منطقة بالرياض يقال لها شميسي، منطقة شميسي هذه بالرياض، وهذه منطقة شعبية وفيها هذه الحلاقين فيهم يعني محلات للحجامة، يعني هاي الحجامة الشعبية ويعني يمارسون هذه الحجامة. يقال أن بعض الناس نقلوا إلى مستشفى السعودية بالرياض وكانوا أصيبوا بمرض الإيدز هذا والعياذ بالله بسبب من جراء هذا الحجامة أو العدم الاعتناء بالتعقيم والوقاية اللازمة. فإذا نحن نقول أن الناس مو يعني أن الحجامة مشروعة وثابتة يلا كل واحد يحكم صاحبه ويشقله ظهره، لا، هي لابد من أن تكون بضوابط وقوانين لذلك يعني تجد هناك صار نزاع بين الأطباء من جهة الذين لا يستعرفون لا يعترفون ولا علاقة لهم بالسنة والشرع وكذا إلى غير ذلك، وبين الذين يحجمون الناس وكذا إلى غير ذلك، ولم يعطوا لأنفسهم مهلة لأن يتفهموا. فمنهم من جاء وقف في الوسط وقال لهذا: أنت معك الحق، الحجامة ثابتة وفيها خير ومنافع. قال: ولا نقول هي علاج بديل بل هي علاج أصيل. وأنت أيها الطبيب معك الحق، لابد من التعقيم، ولابد أن يعدوها بعض الأطباء أنها عملية جراحية، تعد عملية جراحية وإن كانت صغيرة، فلابد لها من الوقاية كما تقي نفسك والمريض في العمليات الجراحية. هذا ليس هو موضوعنا بالضبط، موضوعنا هو أن نعرف ما هو كسب أو ما حكم كسب الحجام، لكن الذي حملنا إلى أن نتطرق إلى هذا الموضوع انتشار هذه المحلات، محلات الحجامة، أو بعض الناس كذا تروح ليه تلقى عنده بلارة تاع زجاج، ولا تلقى عنده كاسات شاي، أو تلقى عنده مثلا كذا بلانشيلات فيها أربع زوايا، هذه الموسى، فيستعمل هذا في زاوية والزاوية الأخرى لآخر والزاوية لهذا النائب، هكذا في العراء، في الهواء، في الشارع، في كذا، ويقول يلا الحافظ رب العالمين، والحجامة فيها شفاء النفس، قال خير ما تداويتم بالحجامة. لا يعني هذا. فالنفس اشتكى إليه رجل ألم في بطنه، فقال، أو أن أخاه اشتكي ألم في البطن فقال اسقيه عسلا، فجاء قال يا رسول الله ما زال يشتكي البطن، قال اسقيه عسلا، فجاء قال يا رسول اسقيه عسلا، بالتالي قال صدق الله وكذب بطن أخي. لأن هناك مقادير وأشياء لابد أن تحترم يعني ويتقيد بها، فهذه ننبه أنفسنا وإخواننا إن شاء الله. وبالمناسبة أيضا حتى هذه المحلات التي تفتح للرقية والأشياء هذه لم تكن من عمل السلف الصالح، لم نعلم أن الصحابة فتحوا محلا وكتبوا فيه رقية شرعية. أنا دخلت لبعض الأسواق وجدته يصيح في الميكروفون ويقول هنا صيدلية محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من أخبره أن النبي كانت له صيدلية حتى يقول صيدلية النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله لم يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم طبيبا ولا صيدليا، وإنما رسولا مبلغا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يعني إذا أردت أن تأكل الخبز فلا تأكله برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تمشي حالك مثلا، تمشي في حال هاي صيدلية محمد، هاي عمرة مولد، هاي مثلا كل واحد يريد أن يمشي بين الناس، يلا جيب اسم محمد واجعلها ماركة للإشهار ونشر هذه البضاعة التي يريد نشرها بين الناس. فننتبه لهذا الأمر، نسأل الله سبحانه لنا ولكم التوفيق والسداد. نأتي إلى موضوعنا. رأينا إذا أحاديث تنهى عن كسب الحجام، وحديث تقول بأن النسب احتجن وأعطى الحجام أجره، وأنه لو كان حراما لم يعطيه، وأن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه النسب صاعا من تمر، وأنه كلم أهله وأمرهم بأن يخففوا عنه في خراجه. كيف نجمع هذا؟ قال العلماء احتراف الحجامة مكروهة للحر. الحر شو الحر؟ غير مملوك. يكره للحر، والحمد لله تسمى ما عندناش عادي، تسمى الموجودين الآن في العالم الأخر يكره لهم احتراف الحجامة، تجعلها حرفة. لكن إذا جاء واحد وطلب منك أنك تحجم له وكنت تعرف، يعني كن في حاجة أخيك، يكون الله سبحانه في حاجتك. والأصل في الطب الإباحة والحل، ولك أن تتعلم وتعلم وتؤلف وتنشر بين الناس وتجمع الأعشاب وتعرف الضار منها والنافع، وأنك تنصح الناس وترشد الناس، هذا أمر مباح. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبت في النفس، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الأصل في الطب إباحة، أكتب في الطب، ألف فيه، إذا كنت من أهله، إذا كنت ممن يتقنه ويريد نفع الناس. أما أن تضر بالناس ولا تفرق بين عشبة سامة وعشبة نافعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، الضرر حرام ولا يجوز إنزاله بالمسلمين. إذا ما دام ما فيش عبيد فنقول يكره احتراف الحجامة، يكره احتراف الحجامة للحر، لأنه كسب فيه دناءة، فيه حقارة، فيه يعني قبح، فيكره للحر أن ينزل إلى المستوى الهابط، بل دائما يسعى إلى المكاسب الطيبة الجميلة. فإذا ما طلب منه الحجامة هو لا يطلب الأجرة ولا يأخذها إذا عرضت عليه إلا إذا أصروا، يعني إلا مع إصرار. يجي واحد تحجم له يجي بدي يعطيك، قال خلي درهمك في جيبك، شد ما مشيت، شد ما مشيت، والله غير تأخذها، ويأتيك بالأيمان المغلطة أنك تأخذ هذا الأجر. في هذه الحالة لك أن تقبضها، وسنعرف ماذا تفعل بها بعد ذلك. مو يعني لما تقبضها تروح تشري بها الفاكهة والدجاج وتطلعوا للدار، ولا لا، سنعرف إن شاء الله ماذا يفعل الحر بما أخذه مقابل هذه الحجامة بعد إصرار المحتجم. الحر لا يأكل من أجرة الحجامة، لا يحل له أن يأكل من تلك الأجرة. طبعا هنا على قول من قال بالتحريم، لكن ما دام كنا نحن بالكراهة فيكون هنا عدم الجواز تنزها، يتنزه الحر الذي له كفاية وليس بحاجة إلى هذه الأجرة، لا يأكل منها تنزها، بل ينفقها على رقيقه ودوابه إن كان له رقيق. طبعا ما فيش رقيق في هذا الزمان، ماذا يفعل بها؟ ينفق على دوابه. إذا كان مربي العصافير عنده مقنين وكناري وعنده مثلا حمام، أو عنده قط في بيت أو كلب للحراسة، يشتري به تلك الأجرة طعام لهاته الدواب، أو يشتري بها بنزين ومازوت للسيارة. أما أن يأكلها في حقه يكره، ويتنزه الحر عن هذا الأجر أن يأكله، بل له أن يطعم به دوابه من سيارة أو دراجة تحتاج إلى بنزين أو غير ذلك، أو إطعام الحمام والعصافير والقطط إن كان له ذلك، أو الكلاب للحراسة إلى غير ذلك. إلا إذا كان في حاجة، إذا كان في حاجة ماسة، يعني هو فقير ولا ما عنده ما يأكل أو ما يطعم أهله وأولاده، في هذه الحالة لا مانع من أن يأكل من الأجرة. كمن يعني مثلا يدار أمره بين إما أن يحترف الحجامة أو يروح يتسول يمد يده للناس، منهم من يعطي ومنهم من لا يعطي. طبعا هذا بعد ما أنه استعمل الوسائل كلها وبحث عن شغل وحاول أنه يشتغل كذا، لكن هو موش خرج أي شغل، ما يستطيع يشتغل أو أي شيء سبب من أسباب يمنعه من الشغل، ولم يبقى أمامه إلا أمران اثنين، أمر التسول وأمر الحجامة. في هذه الحجامة، في هذه الحالة الحجامة أفضل له من أن يتسول، الحجامة أفضل له، وأنه يشتغل ويكسب من الحجامة ويأكل منها إلى أن يجد حرفة أخرى أو شغلا آخر فيتنزه كما قلنا من أجرة الحجامة. أما العبد، وإن كان العبيد في زماننا غير موجودين يعني في كثير من المناطق، لكن نحكي عنه من باب الفقه، من باب الفقه ومن باب بيان شرع الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسائل. العبد له أن يأكل من أجرة الحجامة، العبد له أن يأكل من أجرة الحجامة. ومر معنا حديث ابن عباس أن احتجم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه، وحديث أنس رضي الله عنه أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه صاعا من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من أجرته. وأما دليل هذه المسألة حديث محيصة رضي الله عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه، يعني ألح عليه، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال اعرفه ناضحك وأطعمه رقيقك، اعلفه ناضحك أي الدابة. لو شفتوا مزاحت الآن في بعض المناطق الصحراوية يستعملوا الجمل أو كذا، بيروح الجمل يعني يسحب الماء من البئر، هذا اسمه الناضح، ينضح الماء يعني يعين على إخراج الماء من البئر. فقال أطعمه أو أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك. الحديث رواه مالك وأحمد والترمذي واللفظ للترمذي، وقال أن الحديث والحديث صحيح. إذن ماذا عرفنا؟ عرفنا أن هناك أحاديث تنهى عن الحجامة وكسب الحجامة، وأحاديث تبين أن اسم احتجم وأعطى الحجام. إذن ظاهر هذه الأحاديث التعارض. ماذا نفعل نحن في مثل هذا الموقف؟ ماذا يفعل العلماء؟ العلماء جمهور أهل العلم يعني الشافعية والمالكية والحنابلة في مثل هذا المواضيع يحاولون جمع بين النصوص، لأنها كلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما ذلك الوحي من الله سبحانه وتعالى. طيب، ما دام أنه وحي من الله، إذا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يقولنا ما تمدوش، يقولنا هنا يعني مدي. فلما كان ظاهر التعارض، العلماء عارفوا أنه لا تناقض في الدين. طيب كيف نجمع؟ بحثوا ونظروا، رأوا أن هناك فرق أو فرق بين الأحرار والعبيد. فالأحرار كره لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأجرة، أنها مكروهة في حقهم، وأنهم لا يأكلون منها تنزها إلا بحاجة ماسة، وأنهم يطعمونها ناضحهم أو رقيقهم أو دوابهم، كما قلنا الآن يستطيع عمر بها بنزين، سرغاز، مازوت وغير ذلك من هذه الأشياء. وأما أن يأكلها لا يأكلها إلا عند الحاجة الماسة. أما العبيد فيحل لهم أن يأكلوا من هذا أو من هذا الأجر، أجر الحجامة. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا إلى بيان هذه المسألة إن شاء الله. طيب، نتم كلام الشيخ رحمه الله بعد هذا البيان. يقول الشيخ: قال شيخ الإسلام وهو أبو العباس أحمد تقي الدين، أحمد بن عبد السلام أو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله، قال: إذا عرف الحرام بعينه، إذا عرف الحرام بعينه لم يؤكل حتما، وإن لم يعرف عينه لم يحرم الأكل منه، لكن إذا كثر الحرام يترك ورعا. وهذه قاعدة. أنت مثلا إذا عرفت الحرام بعينه، مثال على ذلك، انظر المثال، عرف أن هذه المرأة هي أختك من الرضاعة، يجوز لك أن تتزوج بها؟ إذن لا يجوز. هو قال أكله هي أن يؤكل منه، لكن احنا ضربنا مثال آخر، يحل لك أن تتزوج بها؟ هي أختك من الرضاعة. الآن أنت عرفت الحرام بعينه، إذن لا يجوز لك أن تتزوج بأختك من الرضاعة. طيب، وإن لم يعرف بعينه، أنت سامع، سامع جولي قالوا لك: يا ودي بكري يما رضعت طفلة من وهران، من وهران، وانت يا في خاطرك جاك تتزوج بوحدة من وهران مثلا، كيف هدير؟ هنا العلماء يقولون: إن كانت المدينة واسعة كبيرة يحل لك أن تتزوج، أما إن كانت قرية صغيرة محصورة يعني معروف الناس مرتاحة فيها 20 دار 30 دار، ما يجوز لك تتزوج من هذه القرية، قاعد تتزوج من قرية أخرى. احتمال يعني كلما كبرت المدينة والقرية قل احتمال أن تقع في أختك، وكلما صغرت القرية كثر الاحتمال أن تقع في هذه المرأة التي رضعت فهي أختك من الرضاعة. شايف كيف؟ يعني مثال. طيب، لكن إن تركت ورعا نخرج من وهران نحت لمسان، يا سيدي قد يقول واحد لو كان راحت هي من وهران نحت لمسان، نقول ما نقول كما قال الأستاذ، أنا ما كاسلو كان. طيب، مثال على ذلك، إذا أنت مثلا عرفت باللي أن هذا الشاة المسلوخة هي ميتة، كانت ميتة ماتت، لما ماتت جاء واحد يفهم في الدين، سلخها ودى الهيدورة يدفقها ويستفاد منها، جاء واحد يعرفها باللي هذه ميتة، هل يأكل منها؟ لا يأكل منه، عرف الحرام بعينه، لا يجوز أن يأكل منه. طيب جاء واحد شاي كبش مذبوح ومسلوخ اعيا حطوا دار يهضر مع صاحبه كي دار واحد تلفت له قال وراه اللي كانت ميتة وراه اللي مذبوحة، ما عرفش المذبوحة من هما الزوج مسلوخين والزوج الاخر بالصح والزوج ما عندهمش الريصان مثلا، ذبحنا مثال وان كان ممكن لا يقع ذلك. ما يميزش بين المذبوحة والميتة، بين المذكاة الشرعية وبين الميتة، شو العمل هنا؟ لا يأكل منه. علاش؟ لأن هنا احتمال الحرام كبير جدا، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، واجب أن تتركه، لأنك هو واحد يا هذا حلال يا هذا حرام، وانت ممكن تقع في المغامرة. ليش؟ الراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. لكن إذا كثروا مثلا 20 كبش وفي وسطهم قال لك كبش ميت أو في مسلخة ذبحين مش عارف عمل كبش كذا، هنا في هذه الحالة يجوز أن يأكل لأن احتمال وقوع في الحرام قليل، لكن التورع في هذا الحالة أفضل. هذا معنى القاعدة لما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إذا عرف الحرام بعينه لم يؤكل حتما، وإن لم يعرف عينه لم يحرم الأكل منه، لكن إذا كثر الحرام يترك ورعا. لكن هنا هي مسألة تحتاج أظن إلى مجلس آخر ومدرس آخر، يعني مش أنا يكون غيرنا أحسن منا، لأن هي مسألة يعني قضية إذا كثر الحرام أو طبق الحرام الأرض، يعني صار كثير الحرام، يعني إذا ما كليت الحرام يصيبك غبار في الشركات في البنوك في أشياء كثيرة، يعني وين تدور تنكوى. في هذه الحالة يعني الورع لو يأخذ الإنسان بالورع يبقى بلا طعام، لو يأخذ بالورع يبقى بلا ثياب، لو يأخذ بالورع يبقى بلا شيخ، لو يأخذ بالورع يبقى بلا صاحب، شايف؟ لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. الإنسان يجي يقول لك وراء المؤمن هذا اللي هو مؤمن الكامل الإيمان التقي النقي، كما قال ابو القاسم الحريري واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، كل بني آدم خطاء. فإذا الورع يعمل به في حال ويعمل به مع أشخاص ولا يخاطب العامة بالورع، لكن مع ذلك نأمرهم بالحلال البين وننهاهم عن الحرام البين، شيء. أما يعني أهل المقامات مثل القصة المشهورة عن إمام الشافعي النووي رحمه الله أنه في فترة من فترات في زمانه سمع أن بعض اللصوص سرقوا أو سرقوا تفاح أو فاكهة من منطقة ويعني باعوها في السوق، لم يأكل ذلك النوع من الثمار حتى انقضى موسمه، حتى عرف أن الموسم بتاعه خلاص، بس بعدين رد يأكل من الجديد الذي نما ونضج. هذا من باب الورع، يعني هل المسلمون كلهم يتورعون و... لكن نقول أن كلام شيخ الإسلام هنا دقيق لأنه قال إذا كثر الحرام ومالت الكفة من جانبه، شايف؟ فنسأل الله السلام والعافية. يقول الشيخ رحمه الله اختلف العلماء في كسب الحجام، فذهب الطائفة من العلماء إلى أنه محرم لهذا الحديث، ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه من أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام، رواه أحمد. وروى أحمد أيضا عن محيص بن مسعود أنه كان له غلام حجام فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبه فقال ألا أطعمه أيتاما لي، يعني أيتام أطعم هذا المال للأيتام، قال لا، قال أفلا أتصدق به، قال لا، فرخص له أن يعلفه ناضحا. ذهب بعض العلماء إلى أنه حلال، إذا هذه طائفة قالت الحرام، طائفة أخرى قالت أنه حلال، لأن أحاديث النهي منسوخة بإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن حجمه، لمن الأجرة لمن حجمه. ولكن النسخ هنا كما قال العلماء النسخ يحتاج إلى دليل، وأحسن ما يجمع قال وأحسن ما يجمع به أدلة الفريقين أن يقال إن لفظ الخبيث كما يطلق على المحرم يطلق أيضا على الشيء الرديء والكسب الدنيء كقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وسمى الشارع الثوم والبصل خبيثين، قال لعلك أصبت من هذه النفس الخبيثة، اللي هو حديث المغيرة، أظن حديث المغيرة كانت به بواسير فأكل من الثوم، ونفس يقول أنه من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فليعتزلن وليعتزل مصلانا. فتسميته كسب الحجام خبيثا من هذا الباب، لأنه مكسب دنيء من مهنة زرية، والشارع يرغب في معالي الأمور والمكاسب الطيبة الشريفة، فيكون كسب الحجام خبيثا من جانب الآخذ مع أنه حلال له. يعني هذا الذي مضمون كلام الشيخ وما مر معنا، أنه خلاصة الكلام يكره للحر ويجوز للعبد، ولكن إذا اضطر الحر إلى أن يأكل منه أكل، وإذا لم يحتج منه وأصر المحجم على أن يأخذه الحاجم، ففي هذه الحالة يطعمه الدواب، طيور، قطط، حمام، يجعل مازوت، بنزين للسيارة وغير ذلك. إذن رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وثمن السنور وعن مهر البغي وحلوان الكاهن وكسب الحجام، وعرفنا ما يدخل في هذا من الساحر والساحرة والعراف وغير ذلك من هذه الخرافات والخزعبلات. لكن هنا فائدة ذكرها بعض إخواننا المشايخ من الجزائر، وهو الأخ الشيخ أبو سعيد العيد، وهذا من البليدة، له كتاب في أحكام البيوع، يعني ذكر أنه يجوز بيع الفهد، تعرفون الفهد، هذا الحيوان المفترس، يجوز بيع الفهد والصقر ونحو ذلك من سباع البهائم وجوارح الطير، يعني الصقر والحداء وهذه الحيوانات التي تفترس، طيور التي تفترس بمخالبها، وأيضا السباعية الحيوانات التي تفترس بأنيابها، وكذلك الطير المقصود صوته، يعني في بعض الناس تشتري طيور مقصودة لصوتها، يعني أصوات جميلة كمثل هذا الطيور التي يقتنيها كثير من شبابنا، وكذلك الطير المقصود صوته أو حسن صورته كالبلبل والببغاء والطاووس، يجوز أيضا اقتناء هذه الحيوانات ويجوز بيعها وشراؤها، لأنه حيوان أبيح اقتناؤه وفيه نفع مباح من غير وعيد في حبسه. يعني قضية حبسه، تربية الحيوانات في أقفاص وكذا يجوز، لكن بشروط، يعني أول شيء أن لا يعذبها وأن يطعمها وأن يعني ينظفها وأن يسمح لها بالتكاثر في زمن التكاثر وهكذا. يعني من أخذ طبعا طائرا وعذبه وقص جناحه وغير ذلك، هذا يعني تعذيب له. وقد ورد في قوله سبحانه وتعالى في قصة سيدنا سليمان مع الهدهد، قال لا أعذبنه، قالوا التعذيب هنا بقطع جناحه، لأنك لما تقطع جناحه ومسخته من حال الطيور إلى حال الحيوانات الماشية على الأرض، وهذا في الحقيقة فيه عقاب أو عذاب شديد. فبالتالي إنسان إذا ربى هذه الحيوانات عليه أن يحافظ على هذه الشروط من أن لا يعذبها وأن يطعمها ويسقيها وأن يعالجها إذا مرضت وأن يمكن لها التكاثر في زمن التكاثر وغير ذلك، وما يحتاج إلى التوسع وسع عليه وما لا إلى غير ذلك. في ناس تربي الأسماك والطيور، في بعض الحدائق اللي هي حدائق الحيوانات فيها حيوانات شتى من دببة وفيلة وزرافات وجمال وبخاتي وغير ذلك، وهذا يجوز هذا الأمر طبعا إذا كانت يحسن إليها، لأنه فيها منفعة، وذلك أن الناس تذهب لزيارة هذه الأماكن إذا كانت الأماكن هذه محتشمة ومحترمة ويراعى فيها الآداب والأخلاق إلى غير ذلك، فيذهب الناس إلى هذه الحدائق ويرون هذه الحيوانات فيتسلون، الصغار يتسلون برؤيتها فيطعمونها ويلعبونها طبعا إذا كانت تلعب، والكبار يتدبرون ويتأملون في خلق الله سبحانه وتعالى، لأنها آيات تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى ومدى قدرته، وإذا كان فيها جمال فتعلم أن الله جميل، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فجمالها يدل على أن الذي أعطاها هذا الجمال جميل، وإذا رأيت فيها القوة فدلت على أن الله قوي، لأن الذي أعطاها القوة يملك القوة وهو صاحب القوة سبحانه وتعالى. وكذلك إذا رأيت فيها مثلا ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى تقول تسبح، تقول سبحانك ربنا أو ربنا ما خلقت هذا باطنا سبحانك فقنا عذاب النار. بناء على هذا يجوز اقتناؤها وبيعها وشراؤها ووضعها في الأماكن ليتمكن الناس من رؤيتها والاعتبار بخلق الله سبحانه وتعالى، وهذا الاعتبار في حد ذاته هو منفعة، هو منفعة يعني جائزة، ولا يجوز دليل ولا يوجد دليل يمنع من بيعها واقتنائها وغير ذلك، والأصل في الأشياء الإباحة، الأصل فيها الإباحة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه خيري الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وموعدنا إن شاء الله في الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم مع باب العراية، ونعرف ما جاء فيه من أحكام. وفقنا الله إياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله.